على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآيات الكريمة ثلاث من سورة المائدة في بيان حكم السارق، بعد أن بين الله جل وعلا حكم المحارب وقطاع الطرق وهم الذين يأخذون المال جهارا محاربة ومغالبة، بين جل وعلا حكم من يأخذ المال على وجه الخفاء مسارقة وسرقة، فقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة، الغالب أن الله جل وعلا يذكر الحكم بالنسبة للرجال ويدخل النساء تبعا، وهنا جل وعلا ذكر الحكم بالنسبة للرجال والنساء لإزالة اللبس، لئلا يقال إن النساء لا تقطع أيديهن، كما ذكر الرجال والنساء في الزنا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقدم الرجال جل وعلا في أحكام السرقة فقال والسارق والسارقة، لأن الرجال أغلب في السرقة، وقدم النساء في أحكام الزنا فقال تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن النساء أغلب في الزنا، فلو امتنعنا ولم يظهرن شيئا من محاسنهن لربما كف عنهن الفساق، لكن بإظهارهن شيئا من المحاسن وإظهارهن شيئا من العورة واستجابتهن ومخاطبتهن يطمع الذي في قلبه مرض، كما قال الله جل وعلا. فقوله تعالى والسارق والسارقة، السارق هو الذي يأخذ المال على وجه الخفاء خفية، فاقطعوا أيديهما، هذا حكمه، حكم السارق إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، لأن الحدود شأنها عظيم، فهي لا تقام إلا بعد التثبت، فإذا ثبتت فيجب إقامتها ويتحرم الشفاعة في إبطالها، فلعن الله الشافع والمشفع. فاقطعوا أيديهما، يعني إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فاقطعوا أيديهما. قال العلماء رحمهم الله: الجمهور على أن القطع للكف، وقال بعضهم القطع من المرفق، اليد التي تغسل في الوضوء، وقالت الخوارج القطع من الكتف، لأنهم يقولون اليد تطلق على الجارحة من أطراف الأصابع إلى متعلقها من الكتف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع، بقطع الكف من الرسغ والساعد، من متعلق الكف بالذراع الرسغ والساعد. فاقطعوا أيديهما. وقد بينت السنة الشروط التي تقطع بها اليد، وكذلك الحرز والمقدار من المسروق وغير ذلك من الأمور، بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لابد من نصاب معين، بينما قال بعض العلماء رحمهم الله لو سرق درهم أو أقل من ذلك تقطع يده، لأن الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يحدد مبلغ، لكن السنة الصحيحة بينت المبلغ الذي تقطع به السرقة. وقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله، منهم من قال ربع دينار، ومنهم من قال 3 دراهم، ومنهم من قال 10 دراهم، ومنهم من قال 5 دراهم، ومنهم من لم يقيد بمبلغ معين، قال أي سرقة وإن قلت تقطع بها اليد. والصحيح أنه ما بين ربع دينار و3 دراهم، وكانت في السابق 3 دراهم تعادل ربع دينار، لأن الدينار 12 درهم، فكانت 3 دراهم ربع دينار، ولكن الثابت في الأحاديث الصحيحة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وهكذا. فالتقييد بربع الدينار أولى، وبعض العلماء قال بالربع الدينار أو ب3 دراهم. ولا بد أن يكون من حرز مثله، والحرز يختلف من نوع إلى نوع من المسروق، كما أنه يختلف بحال البلد والأمن فيها وعدل السلطان وجور السلطان، فالأحراز تتفاوت. فالدراهم والدنانير حرزها الصناديق المقفلة، والأمتعة حرزها البيوت، والماشية من بقر وغنم وإبل وكذا حرزها الحظائر، وهكذا كل نوع من أنواع المال له حرز بحسبه. فاقطعوا أيديهما، والمراد باليد اليد اليمنى، كما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: فاقطعوا أيمانهما جزاء بما كسبا، جزاء لهم لكسبهم لما عملوه، لأنه هو الذي عمل هذا العمل، وهو عمل هذا العمل باختياره، ولا يقال إنه مجبر ولا مضطر. أما إذا سرق في حال الضرورة فهذا فيه تفصيل، لأن عمر رضي الله عنه ما قطع في حال سرقة المجاعة الشديدة، وإنما إذا وجد ما يمنع من إقامة الحد فيمتنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. جزاء بما كسب، يعني هو الذي اكتسب هذا الفعل وهو الذي فعله باختياره وليس خطأ وليس مجبر على هذا، جزاء بما كسب نكالا من الله. انتبه، كلمة نكال يعني تنكيل له حتى ما يعود. فالعقوبة إذا كانت بقدر الجريمة تنكل، يعني امتنع عنها المرء، خاف من النتيجة، بخلاف ما إذا كانت العقوبة سهلة فإن المرء يقدم عليها ولا يبالي. ولهذا فاوت الله جل وعلا بين عقوبة الزاني البكر والزاني المحصن، كل بحسبه، وفاوت جل وعلا بين دية اليد وبين قطعها في السرقة، فالسرقة تقطع بربع دينار، والجناية عليها تقدر بخمسين من الإبل، بخمسين من الإبل، يعني هي غالية. ولهذا قال المعري معترضا على هذا الحكم الشرعي: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابهم بعض العلماء رحمهم الله فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فلما كانت أمينة كانت ثمينة، من تعدى عليها يغرم خمسين من الإبل أو القصاص، ولما خانت هانت، لأن هي اللي أهدرت كرامتها وأهدرت قيمتها وأقدمت على هذا الفعل السيء. حفظ الله جل وعلا الأموال وحفظ الأعضاء، فحفظ الأموال فجعل اليد السارقة تقطع بثلاثة دراهم. تدري كم ثلاثة الدراهم؟ تعادل ريال إلا ربع في العملة الحاضرة تقريبا، ريال إلا ربع تقطع فيه اليد، حماية وحفظا للأموال، في جانب حفظ الجوارح وعدم التعدي على الإنسان في جسده جعل ديتها خمسين من الإبل، نصف دية الإنسان، دية الإنسان مئة من الإبل ودية اليد على النصف، نكالا من الله. يعني هذا الفعل والقطع تنكيل من الله جل وعلا حتى لا يقدم على السرقة أحد. والله جل وعلا جعل للأموال كرامة وحماية لئلا يتعدى إليها، وهو جل وعلا أحكم وأعلم حينما شرع هذه العقوبات، ففيها مصالح للعباد عظيمة. لو كانت السرقة فيها حبس أو فيها جلد أو نحو ذلك لذهبت أموال الناس، وتعدى السراق على أموال الناس فأخذوها، لكن إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده أيا كان، صغيرا كان أو كبيرا، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يقول عليه الصلاة والسلام. نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله عزيز غالب على أمره، حكيم يضع الأشياء مواضعها، فافهم حكمة الباري، ففيها حكمة لأجل حماية الأموال وصيانتها وأمن الناس على أموالهم. والله عزيز حكيم، ناسب ختم هذه الآية بهذين الاسمين الجليلين لله تبارك وتعالى، العزة والحكمة. عز فحكم فقطع جل وعلا. جاء أن أحد القراء يقرأ وهو غافل نكالا من الله والله غفور رحيم، وكان بجواره أعرابي يفهم ويسمع لكن ما يقرأ القرآن. قال: كلام من الذي تقرأ؟ قال: كلام الله. قال: أعد. فأعاد. قال: أعد. قال: ولما؟ قال: ما يناسب هذا، أن الله يأمر بالقطع ثم يقول إن الله غفور رحيم، اقرأ. فانتبه ورجع إلى المصحف فإذا هو مخطئ. قال: نعم، أما الآن فصحيح. عز فحكم فقطع. أما قبل تقول الله غفور رحيم، غفور رحيم يعني ما يقطع، الغفور الرحيم يغفر له ويرحمه. فناسب ختم الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين لله تبارك وتعالى. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: ينبغي أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالاسم والصفة المناسبين للمطلب. فلا تقول: اللهم أهلك الظالمين يا غفور يا رحيم، ولا تقول: اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، لا، ما يناسب. اللهم اغفر لي يا غفور يا رحيم، اللهم انتقم من الظالمين يا شديد العقاب، وهكذا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الآن قطعت اليد، بقي الرجل بدون يد، ما مصيره في الدار الآخرة؟ العذاب مثل ما حصل له العذاب في الدنيا بقطع يده يستمر في العذاب؟ قال: لا، إذا ندم وتاب ورجع إلى الله جل وعلا فالله يتقبله، يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح عمله فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس فإن الله يتوب عليه، ما يحرمه التوبة جل وعلا. إن الله غفور رحيم. قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد يقول: لا يقام عليه الحد، وهذا خطأ، والجمهور على خلاف ذلك. فما جاءت المغفرة والرحمة إلا بعد القطع، قبل القطع ما جاءت. فهو وإن تاب يقام عليه الحد. ولهذا الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن اقترفوا شيئا من الحدود تائبين، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فقد غفر الله لكم، لا، أقام عليه الحد. وقال عليه الصلاة والسلام عن ماعز: لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ولو قد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه، وهكذا. فالتوبة بعد إقامة الحد مقبولة، أما قبل إقامة الحد فهي تقبل بينه وبين الله لكن ما تؤخر عنه الحد. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى لئلا يعترض معترض ويتحذلق متحذلق: كيف تقطع اليد؟ يبقى بدون يد، يبقى كذا، يبقى عالة على المجتمع. نقول: هل هو مجبر على هذا ولا هو اللي أقدم؟ هو الذي أهدر كرامته وأهدر قيمة يده، ما يسوغ أن يعترض معترض. والله جل وعلا يقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فالكل ملكه وعبيده، ويتصرف فيهم بمقتضى الحكمة. فهذا الذي وتر في ماله ما ذنبه؟ بينما هذا الذي وتره وأخذ ماله هو المتعدي وهو المجرم. ولا تحفظ الأموال إلا بهذا، ولا يحصل الأمن في البلاد والاستقرار إلا بهذا. ألم تعلم، بمعنى اعلم، أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو المالك، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، فهو يعاقب بناء على المصلحة، ويرحم بناء على المصلحة جل وعلا. والله على كل شيء قدير، فهو قادر جل وعلا على كل شيء، فما يعترض عليه سبحانه وتعالى، وإنما أحكامه كلها مبنية على المصلحة وعلى مصلحة العباد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. ولهذا عرف بالاستقراء أن البلاد التي تطبق فيها أحكام الشريعة بإقامة الحدود من قتل وقطع وقصاص وغير ذلك تكون نظيفة من المساوي مع وجودها، لأنها وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمة الله جل وعلا تقتضي وجودها، فهي موجودة لكنها قليلة. بينما البلاد التي لا تطبق شعائر الإسلام وأحكام الإسلام تجد المرء لما يأمن على نفسه، ولا يأمن على ماله، ولا يأمن على محارمه. فالله جل وعلا حينما شرع هذه الحدود والأحكام هو أعلم بمصالح عباده، ونهى عن التعرض لهذه الأحكام، وتأثر صلى الله عليه وسلم وظهر عليه التأثر لما فكرت قريش من يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة مخزومية سرقت. قالوا من يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلا أسامة بن زيد، لأنه حبه وابن حبه. فقالوا لأسامة وطلبوا منه أن يشفع، فذهب أسامة رضي الله عنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وتغير صلى الله عليه وسلم وقال إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي تركوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حتى لا يجرؤ أحد. ولعن الشافع والمشفع، وإذا بلغت أحكام السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها، والشافع فيها ملعون، ولا يقبل فيها التنازل لأنه تعين الحد. صفوان رضي الله عنه لما سرق رداؤه، سرق رداؤه من حدر رأسه، أخذ بيد السارق وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف السارق، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فاقطعوه. قال صفوان رضي الله عنه هذا له، أعطيه الرداء ولا تقطع يده يا رسول الله. قال هلا قبل أن تأتيني به؟ فالعفو والمسامحة والتجاوز كل هذا قبل أن تبلغ الحدود السلطان. فإذا بلغت السلطان أو نائبه كالقاضي مثلا فلا يجوز تجوز الشفاعة، ويحرم على المرء أن يتقدم لإبطال حد من حدود الله وهو ملعون حينئذ، ولا تجوز قبول شفاعته. فمصلحة العباد والبلاد بإقامة حدود الله جل وعلا، فبها تحفظ الأموال وتحفظ الأرواح وتحفظ الأعراض وتحفظ حقوق الإنسان مطلقا بإقامة شرع الله جل وعلا وتنفيذ الحدود. اقرأ. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر فقري في الإسلام، وزيدت شروط أخرى كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية. أخذ بهذا الظاهرية، قالوا والسارق والسارقة، سرق وإن كان قليل فتقطع يده، وبعضهم يقول سرق ولو لم يخرج المتاع تقطع يده، والصحيح أنه لا تقطع يده إلا إذا أخرج المتاع من حرزه. نعم. فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد السرقة وتمسكوا بما ثبت في الصحيح. والحرز هو الذي تحفظ فيه الأموال، والحرز يختلف من مال إلى مال. فمثلا الردى إذا سرقه من البيت، أي مكان من البيت، تقطع اليد. إذا سرق الدراهم والدنانير من البيت، من أي بيت، من أي غرفة من غرف البيت، ما تقطع يده، لأن الدراهم والدنانير ما تحفظ بالغرف، وإنما هي تحفظ بالصناديق. وإذا سرق البعير أو الناقة أو الشاة أو البقرة من البرية، ما تقطع يده. وإذا سرقها من حرز مثلها من الحظيرة، حظيرة مجعول فيها خشبة ردامة فقط، فتقطع يده، لأن هذا هو حرز هذه الإبل. أو كانت الإبل معه راعيها وسرقها ومعها الراعي، فهي محرزة ونحو ذلك. فالأحراز الأشياء التي يحفظ بها المال تختلف من مال إلى مال. نعم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. هذا الذين أخذوا بالظاهر أنها تقطع وإن قل المال، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا إن النبي ذكر البيضة وذكر الحبل، وللجمهور فيها توجيه. نعم. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من على أنه لابد من النصاب، ثم اختلفوا رحمهم الله في مقدار النصاب، بين 3 دراهم أو 1/4 دينار أو 5 دراهم أو 10 دراهم أو متاع قيمته واحدا من هذا. فذهب كل من الأئمة 4 إلى قول على حدة، فعند الإمام مالك رحمه الله النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه تسمى السلسلة الذهبية، يعني سلسلة من ذهب. مالك رحمه الله عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. أخرجاه في الصحيحين. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، والحجة في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. قالوا وحديث ثمن المجن وأنه كان 3 ينافي هذا، لأنه إذا إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهما فهي ثمن ربع الدينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاث دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع، عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهما. ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك، فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما. وفي لفظ للنسائي: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم، والله أعلم. وأما الإمام المجن الذي ما يجعله الإنسان أمام وجهه ليقي به وجهه من السلاح، المجن، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. نعم. وأما الإمام أبو حنيفة والزفر وسفيان الثوري رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب به عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما في دون ثمن المجن. وكان ثمن المجن عشرة دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمر قد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي رحمهم الله. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس، أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، في أجوبة، أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة، والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه، والثالث أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: دل على جهله، لأن هذا اعتراض على حكم الله جل وعلا، والمعترض على حكم الله جل وعلا يفضح نفسه، لأن الله جل وعلا أعلم وأحكم، ولا يسوغ لبشر أن يعترض على حكم الله جل وعلا، وإنما سوغ لنفسه ذلك لجهله، وإلا لو علم وعقل لما اعترض على حكم الله تبارك وتعالى. نعم. فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت. عسجد يعني ذهب، خمسمائة دينار، لأن الدية ألف دينار. ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. ولما قال ذلك واشتهر عنه تغلبه الفقهاء: لو عدت بالله من النار ما اعترضت على الله جل وعلا، لكنك عرضت نفسك لعذاب الله. نعم. ولما قال ذلك واشتهر عنه طلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك. فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد 500 دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عن ذوي الألباب. ولهذا قال جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهم السيء في أخذ أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز أي في انتقامه، حكيم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة متى قطع وقد تلفت يده فإنه لا يرد بدلها. الخلاف بين العلماء رحمهم الله في رد المسروق، قالوا إذا قطعت اليد فما يرد المسروق لأنها أخذت قيمة المسروق بقطع يده، وبعضهم قال المسروق مال الآدمي وقطع اليد حق الله جل وعلا فيرد المسروق مع قطع اليد. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها فنحن نفتيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها، فقالوا نحن نفتيها 500 دينار، فقال اقطعوا يدها، فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. يعني إقامة الحد طهرك من الخطيئة، سلمت من إثمها. نعم. فأنزل الله في سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين. وعن ابن عمر قال يعني مخزومية من بني مخزوم من قريش من أعيان أهالي مكة من قريش، فشأنها أهم الناس، قالوا تقطع وهي مخزومية، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وإن كانت من كانت ما دامت سرقت. وحديثها ثابت في الصحيحين. وعن ابن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جارتها وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.